سورة الفيل من أولها وهي السورة الخامسة بعد المئة من أول المصحف. سورة الفيل سورة مكية نزلت بعد سورة الكافرون، يليها سورة قريش وهي أيضا مكية نزلت بعد سورة التين. آياتها أربع آيات وفي العد الكوفي وخمس آيات في العد المدني، ويليها سورة الماعون وهي أيضا مكية نزلت بعد سورة التكاثر. آياتها سبع آيات في العد الكوفي وست آيات في العد المدني، ويليها سورة الكوثر وهي مكية وعدد آياتها ثلاث آيات نزلت بعد سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تفضل. لم يجعل كيدهم في تضليل. نعم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فاجعلهم كعصف مأكول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش ابن عامر يقراها لإيلاف قريش، لإيلاف قريش مش لإيلاف، يعني ما يشبعش الكسرة تبقى ياء. لإيلاف قريش بغير إشباع الكسرة فلا تصبح ياء. ده ابن عامر. أبو جعفر يقراها لإيلاف قريش بالياء المحضة، لإيلاف قريش إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم مش إيلافهم، إيلافهم بغير إشباع الكسرة في الهمزة فلا يكون هناك ياء بعدها. ده أبو جعفر. يلا يسير. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دول آيتين في العد المدني. الذي أطعمهم من جوع كده آية أربعة، وآمنهم من خوف آية خمسة. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. نعم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويبقى مكان سبعة تبقى ستة. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر. أيوة. إن شانئك هو الأبتر. وأبو جعفر يراه إن شانيك هو الأبتر. شانيك يعني مبغضك، من يكرهك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك وامتدادك. آتك كل ما ذكرك الذاكرون وقل عن كيل غافلون.